لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يجب على كل سائق يسير وراء عربة أخرى احترام مسافة أمان كافية للتمكن من تفادي الاصطدام عند التخفيض الفجئي للسرعة. تقابل هذه المسافة المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانية واحدة تقريبا. بسرعة 50 كيلومتر في الساعة تقطع العربة تقريبا 15 مترا في الثانية. لاحتساب هذه المسافة يجب ضرب رقم عشرات السرعة في ثلاثة. في هذه الحالة المسافة كافية.